نبدأ درس هذه الليلة بعون الله تعالى من حيث انتهينا في الماضي في الليلة البارحة، وكنا قد وصلنا إلى صيغ مأثورة، روايات مأثورة من دعاء الوتر. وأول هذه النصوص المأثورة ما روي عن عمر وغيره قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. هذه سورة: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه سورة أخرى، قال سورة تاني في مصحف أبي بن كعب، له مصحف وأثبتت هاتان الصيغتان فيه على أنهما سورتان في مصحف أبي. قال ابن سيرين: هاتان السورتان كتبهما أبي في مصحفه. وقال أحمد: يستحب بالسورتين. وقال الشيخ: لم ينقل مسلم دعاء في قنوت الوتر غير هذه الأدعية المأثورة في الوتر، قنوت الحسن وسورتي أبي. قنوت الحسن يأتي: اللهم اهدني فيمن هديت، هذا قنوت الحسن. هذا قنوت الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي. في الترجمة الحاشية رقم 6، يا صلاح اقرأ لي الحاشية رقم 6. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بالإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: يعني ابن أبي طالب، الحسن بن علي ابن أبي طالب، نعم، ابن عبد المطلب بن هاشم، نعم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانيته، ولد سنة 3 من الهجرة، وريحانته أو وريحانيته، نعم صح، نعم، ولد سنة 3 من الهجرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها هذا الحديث، وروى عن أبيه وأخيه الحسين. أيهم أكبر، الحسن ولا الحسين؟ ها؟ كان الحسين. نعم الحسين. الحسين أكبر؟ لا، بس يمكن اشتبه عليك لما قال روى عن أبيه وأخيه الحسين. ايه، انا ليش سألت وقلت أيهم أكبر؟ عشان العبارة هذه، روى عن أبيه وأخيه الحسين، لعله انقلب على أو أنه روى عنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني ما يمنع أن يروي الكبير عن الصغير، أو العكس، أو الأقران يروي بعضهم عن بعض. وإلا الحسين أصغر من الحسن، الحسين أصغر من الحسن. وعنه ابنه الحسن، هل للحسن ابن اسمه الحسن؟ ها؟ عن الحسن. نعم. إيه؟ على الأقرب مذكور، لكن المذكور اللي في السياق هو الحسن. الحسن. إيه، فيعود على الحسن. لا، هي الترجمة تحتاج مراجعة. إيه نعم. وعنه ابنه الحسن وعائشة، هل هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل هذا، لكن اي نعم. وغيرهما. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، او عائشة بنت الحسين يعني، نعم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. مات رضي الله عنه سنة 49. وقال النووي: إسناده صحيح أو حسن. نعم، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نبوة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن، وقال: إن ابني هذا سيد. شوفوا كيف السيادة، ما هي صفتها؟ السيادة هي أن يكون السيد يصلح الله به، يجتمع الناس عليه، وهو رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيد. ومن ذلك، من سيادته، أنه تنازل، تواضع. هو أفضل لا شك، هو أفضل وأولى بالولاية والخلافة، لكن تنازل لحقن دماء المسلمين. لما توفي أبوه علي رضي الله عنه، لما قتل علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله، بايعوا الحسن، بايع يعني شيعة علي أو من كان مع علي، بايع الحسن ابن علي. طبعا الحرب على أشدها، معاوية رضي الله عنه ما كان يحارب من أجل الخلافة، لأنه هو معترف بأن الخليفة علي، بعد هو الخليفة الرابع، إلا أن معاوية يطالب بدم عثمان. والسبب فتنة، الذين قتلوا عثمان من الخوارج اندسوا في شيعة علي، واندسوا في صفوف علي رضي الله عنه. فمعاوية يطلب من الخليفة علي أن يسلمه قتلة عثمان ليقتص منهم، وعلي يطلب من معاوية أن يبايع، فإذا بايع يطالب بدم عثمان. غير أن عثمان بسبب الفتنة رضي الله عنهم أجمعين، وبسبب ما أحدثه الخوارج وتحدثه الغيبة، يعني الثقة كانت منعدمة، فهو يطالب بدم عثمان. ولهذا قال ابن عباس إنه سينتصر، قالوا: كيف علمت؟ قال: لأن الله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وفعلا يعني كان هذا يعني الهدف، والخوارج الذين انضووا في صفوف هؤلاء وهؤلاء، كلما يعني حصل صلح أو حصل وفاق أشعلوها بين الفريقين، وحصل ما حصل من الفتنة، لكن الذي حسمها هو الحسن. تنازل لمعاوية وكانت خلافته 6 أشهر، كمل 30 سنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة 30 سنة، ثم يأتي بعدها ملك ورحمة. فأول ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين. سمي العام الذي تنازل فيه الحسن واجتمعت الأمة على معاوية سمي عام الجماعة، عام 40، بسبب الحسن. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فئة الحسن وفئة علي وفئة معاوية. نعم. قال ماذا قال؟ قال نعم، رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديه. يا عبد العزيز، ولا يعز ولا يعز ولا يعز مرت بنا البارحة، هل تخرج لنا موضعها؟ شوف حاشية 4. أين؟ حاشية 4. يعز، إذا كانت يعز بالفتح قوية وصلبة، قوية وصلبة، وإذا كانت بالكسر امتنع، وإذا كانت كيف بالكسر يعز، وإذا كانت بالضم غلبة يعز غلبة. إذن ولا يعز ولا يعز ولا يعز من عاديت كلها صحيحة. ولا يعز من عاديت يعني لا يقوى ولا يصلب من عاديته يا رب. ولا يعز بالكسر لا يمتنع منك يا رب من عاديته، ما يقدر يتخبى. من عاديته لا يمكن أن يمتنع منك بأي مانع، لأن الله عز وجل لا يحجبه شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، إحاطة زمانية، أحاط بالزمان وما أحاط به زمان سبحانه وتعالى، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط مكانية فأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ها؟ وأنت الباطن فليس دونك شيء. إيش معنى فليس دونك شيء؟ لا يحجبك شيء، ما يحجب الله عز وجل من خلقه شيء، لا يمتنع خلق من خلقه، لا يمتنع من الله عز وجل، بل الله مدركه ومحيط به، فمن عاد الله لا يمتنع. أين هذا بالكسر وبالضم غلب، لا يعز غلب. فمن عاديته لا يغلبك يا رب، من عاديته لا يغلب. أين فكل يعني التثليث كله صحيح، والمعنى لا تقوم عزة لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه، لا تقوم له عزة، لا تقوم له عزة بصلابة أو قوة، ولا تقوم له عزة بمنعة وشوكة، ولا تقوم له عزة بغلبة. نعم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. وليس فيه، ما ليس فيه هذه الجملة، أقولهن أي أدعو بهن، وظاهره الإطلاق في جمع السنة. نعم، اقرأ يا صلاح. ورواه البيهقي، ورواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني أثبت هذه اللفظة البيهقي في هذا الدعاء. نعم عبد العزيز الحاشية. قال رحمه الله: وكذا أثبتها أبو داود والطبراني من طرق، وتبعهم المؤلف وغيره. من هو المؤلف الذي تبعهم؟ البهوتي. البهوتي، نعم. وجميع رواياتهم بإفراد الضمير، وأورده في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالجمع. شلون وجميع رواياتهم بإفراد الضمير؟ ها؟ قني. قني. كلها بضمير المتكلم. ما قال وقنا. أي نعم، بإفراد الضمير، أحسنت. نعم. ورواه النسائي. ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد. ولفظه وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يثبتها اختصارا، وقال الحافظ لا تثبت، الحافظ بن حجر. نعم. اللهم لا تثبت رواية، لا تثبت رواية، لكن لو أن الداعي الذي يقنت يدعو بها لا بأس. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. نعم يا عبد العزيز الحاشية. قال: أي أستجير برضاك من سخطك. أعوذ بمعناها ألوذ وأستجير وأعتصم برضاك من سخطك. نعم. والرضا والسخط صفتان للباري تعالى لا تشبه رضا المخلوق ولا سخطه. نعم، من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، وصفات الأفعال مقيدة بالمشيئة، مقيدة بالمشيئة، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أحبابه عن أوليائه بمشيئته، ويسخط على أعدائه بمشيئته سبحانه وتعالى. من صفات الأفعال، وصفات الأفعال يفعل إذا شاء، يفعل إذا شاء، وإذا لم يشاء لم يفعل، يفعل إذا شاء وإذا لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى. فالرضا والسخط من صفات الأفعال، ولهذا تأتي نمرها كما جاءت. أي نعم، ونشتق له منها صفات رضا، رضاك، والرضا قائم به سبحانه وتعالى، فهو يسخط على من يستحق السخط عدلا، ويرضى على من يرضى عنه فضلا، ويرضى عن من يرضى عنه فضلا، لأنه لا يستحق أحد على الله حقا واجبا إلا ما أوجبه الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن المخلوق نفسه لا يوجب على الله حق، لأن المخلوق يعني فقير، والله عز وجل بفضله ورحمته يكتب على نفسه الرحمة، ويكتب على ويرضى فضلا، إذا رضي عن من رضي عنه فهو فضل منه سبحانه وتعالى، فضل محض، لأنه هو الذي هيأه لأسباب الرضا فعمل بها فأثابه بالرضا، ورضاه سبحانه وتعالى أوسع من سخطه، ولذا شرع أن يستعيذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته، ومعافاته سبحانه وتعالى أوسع من عقوبته، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وبك منك، أعوذ بك منك، هذا ليس فيه يعني إلا غاية المعرفة. ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان ربك رب العزة، هذا الثناء الذي أثنى به على نفسه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما يصفه به الجاهلون المشركون الكافرون، نزه نفسه عما يصفه هؤلاء الجاهلون الكافرون المشركون به من النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وحمد نفسه سبحانه وتعالى لاتصافه بالكمال سبحانه وتعالى. وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، وبك منك، أي نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. نعم، الحاشية بقت حاشية خمسة، هل قرأتها؟ نعم، اقرأها. قال الشيخ رحمه الله: أي أستجير بعفوك ودفعك السوء والبلاء من عقوبتك، والمعاقبة الجزاء بالشر. أستجير بعفوك ودفعك السوء والبلاء من عقوبتك. استجار بصفته من صفته، صفة الرضا، نعم، صفة العفو، استجار بها من صفة السخط ومن صفة العقوبة، أي نعم. فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، وشديد العقاب سبحانه وتعالى. لما يأتينا من يميع لنا عقولنا ويميع علينا معلوماتنا ويقول انه يعني ما تصلح العقوبة نهائيا، بل عليك بالمثوبة، لان الفطرة انما تصلح بالمثوبة، يا اخي لابد من التوازن، لابد من الترغيب والترهيب. لا، لكن صحيح الترغيب اغلب، ولابد اذا قلت انه يعني غفور رحيم اي فقول شديد العقاب. لابد من التوازن، لابد من الموازنة. ولهذا شرع الله الحدود: قطع يد السارق، قطع يد السارق، قتل القاتل، إقامة الحدود، رجم الزاني. الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، لكن شرع هذه الحدود بحكمته، لعلمه جل وعلا أن هذه الحدود فيها المصلحة وفيها الحكمة وفيها الخير. هو لا يريدها بذاتها، يريد بها سبحانه وتعالى، يريد بها. أما الخير فهو يريده بذاته، الشر والعقوبات هذه لا يريدها بذاتها، يريد بها، يريد بها، لا يريدها بذاتها، إنما يريد بها سبحانه وتعالى. تكلمت عن هذا في نعم فيما سبق، لكن هذا من باب تأكيد، نعم، والاختصار، نعم. وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع. نعم عبد العزيز، العجز. قال رحمه الله: العجز الضعف، والانقطاع بمعنى العجز، أي أستجير بك من عذابك. قال الخطابي والخلخالي وغيرهما فيها وغيرهما في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل الله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعالى، أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه واستعاذ به منه لا غير. نعم، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله تعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه واستعاذ به منه لا غير، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. يعني وأنت حينما تأخذ مضجعك في فراشك، مضجعك في فراشك عند النوم، عند نوم الليل، ماذا تقول في آخر دعاء تدعو به أو آخر كلام تقوله قبل نومك؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول. نعم. لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك. أي لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك. وش حنا؟ حنا مخلوقين، المخلوق يعني لا يقدر الله حق قدره، لا يستطيع أن يبلغ يعني ما يستحقه من ثناء، حق ثنائه سبحانه وتعالى في نفسه، في النفس الأمر، ولكن يكلف بحق ثنائه عليه. اتقوا الله حق تقاته عليكم، يعني بقدر ما تطيقون. إنما لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك. نعم، الحاشية ماذا يقول فيها؟ قال رحمه الله أي لا نحصي نعمك والثناء بها عليك، ولا نبلغه ولا نطيقه ولا ننهي غايته، والإحصاء العد والضبط والحفظ. عين يعني لا يندرج تحت عد ولا حصر ولا ضبط، لأنه يعني وصف الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل لا يحيط به زمان ولا مكان ولا يحصره عدد، سبحانه وتعالى لا يحصر يعني بتصور ولا بكيفية جل وعلا. نعم. أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، فهو سبحانه يثني بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. ومما أثنى به على نفسه الفاتحة، وقبل الله منا إذا رددناها فيقول أثنى علي عبدي. ورد في الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي عهد. هذا الميثاق، إياك نعبد وإياك نستعين، كان ميثاق بين الله وبين عبده. إذا وفى العبد وقدم على الله بهذا الميثاق، بهذا التوحيد، كان له على الله عز وجل ما كتبه على نفسه أن لا يعذبه وأن يدخله الجنة. إذا ورد العبد على ربه وقد نقض هذا الميثاق بالشرك بالتوكل على غيره، ليس له عهد مع الله، ليس له عهد، نقض عهده، قال هذا بيني وبين عبدي، يعني نصفه، هذا العهد، هذا الميثاق، هذا الاتفاق. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل ولعبدي ما سأل، يعني هذا سؤال، هذا دعاء، ولعبدي ما سأل، أو كما ورد في الحديث القدسي إلى آخر الدعاء. نعم. ومن الثناء عليه سبحان ربك رب العالمين، أثنى على نفسه، أي نعم، كما ذكرت قبل قليل. نعم. إيش إيش وقفنا على أي فهو سبحانه يثني بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. نعم. اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. أحسنت. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: فهو سبحانه يثني بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. وقال حيث قال: أنت كما أثنيت على نفسك، كما أنه سبحانه لا نهاية لسلطانه وعظمته، لا نهاية للثناء عليه، لأنه تابع للمثنى عليه. وقال ابن الجوزي: هذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على حقيقته، بل هو تعالى كما أثنى على نفسه، إذ كل ثناء أثنى به عليه، وإن بلغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وفضله وإحسانه أوسع. وفي النهاية بدأ بالأدنى وترقى إلى الأعلى، ثم لما ازداد تبيينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات، فقال: أعوذ بك منك. ثم لما أراد قربا استحيا معه مع الاستعاذة على بساط القرب. استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب. نعم. استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب، فالتجأ إلى الثناء فقال: لا أحصي ثناء عليك. ثم علم أن ذلك قصور، فقال: أنت كما أثنيت على نفسك. ما أجمل هذا الله. أقول ما أجمل هذا التقرير. وردني إلى المحيط علمه بكل شيء سبحانه جملة وتفصيلا، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، حيث قال: أنت كما أثنيت على نفسك، كما أنه سبحانه لا نهاية لسلطانه وعظمته، لا نهاية للثناء عليه، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، لا بداية ولا نهاية، يعني هو الأول. ولهذا قال: القديم بلا ابتداء، لكن يغني عنها قولنا الأول، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا نهاية. نعم. كما أنه سبحانه لا نهاية لسلطانه وعظمته، لا نهاية للثناء عليه حق، لأنه تابع، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، تابع للمثنى عليه، فمهما تثني على الله أي نعم لا ينتهي الثناء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أي نعم سبحانه وتعالى. وقال ابن الجوزي: هذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، نعم، وأنه لا يقدر على حقيقته، بل هو تعالى كما أثنى على نفسه، إذ كل ثناء أثنى به علي أثني به عليه، وإن بولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وفضله وإحسانه أوسع. وفي النهاية، يعني النهاية بالأثير، بدأ بالأدنى وترقى إلى الأعلى، ثم لما ازداد تبيينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات، فقال: أعوذ بك منك. ثم لما أراد ازداد قربا، هنا ترى ازداد، يبدو لي أنها ازداد، ثم لما ازداد قربا استحيا معه من الاستعادة على بساط القرب، فالتجأ إلى الثناء فقال: لا أحصي ثناء عليك. ثم علم أن ذلك قصور، فقال أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كلام صحيح وحق وتقرير جميل بديع، لكن ينبغي عند هذا التقرير أن يعني نقف عند أمر لا بد لنا منه، وهو توحيد المعرفة والإثبات. نثبت لله عز وجل المثل الأعلى. كيف نثبت لله المثل الأعلى؟ طبعا المثل الأعلى وجوده في الذهن فقط. مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان، بالرسم، بالكتابة. هذه مراتب الوجود. فالمثل الأعلى الذي نثبته هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا وجوده في الذهن فقط يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هذا مطلوب منا أن نثبته لله عز وجل، لله المثل الأعلى، لكن ليس هو حد صفته فيما خرج عن الذهن. فوجود وجوده وجود عينه وجود حقيقة صفته سبحانه وتعالى هذه لا يحدها خيال ولا يحيط بها البال، مهما خطر على بالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. إذا لم تثبت المثل الأعلى، إذا لم تثبت توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات وجوده في ذهنك هو القدر الذي يمنع تصوره وإثباته وقوع الشركة فيه، هذا مطلوب منك. لكن مع هذا تعلم أن هذا التوحيد العلمي ليس هو حد صفته سبحانه وتعالى، فما خرج عن علمك من صفته لا يمكن لمخلوق أن يعلمه أو يحيط بحقيقته، أن يعلم حقيقته أو حد أو يحده بعلمه. فما لله عز وجل أعلى وأجل فيما خرج عن الذهن، فيما خرج عن الذهن. هذا وجود الأعيان. نعم، وجود البنان أو وجود الرسم هو ما تعرف ربنا عز وجل إلينا به من أسمائه وصفاته وأفعاله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجوده باللسان هو نطقنا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، تلفظنا بها شهادة أن لا إله إلا الله. إذا وافقت وجود الذهن وطابقت الواقع فهي عقيدة صحيحة، وإذا خالفت الحقيقة وخالفت الواقع فهي عقيدة فاسدة. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعني وفق لفهم ما أشرت إليه. نعم نعم، وإذا كان هناك إشكال ممكن السؤال وممكن. نعم نعم. روى الخمسة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. ورواته ثقات. نعم عبد العزيز. وقال الترمذي لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة. ولشيخ الإسلام نبذة في دعاء القنوت مشهورة. أي نعم، يعني في نبذة في ختم القرآن وفي دعاء القنوت. نعم. اللهم صل على محمد، لحديث الحسن السابق. يحسن يعني أن يتبع دعاء القنوت بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث الحسن السابق من رواية النسائي وغيره أنه كان يقول في آخره وصلى، وفيه ضعف ونص عليه أحمد وغيره. نعم. ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم، اقرأ الحاشية. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن علي نحوه مرفوعا، وفيه مقال، وفي حديث فضال بن عبيد وغيره مما يدل على رفعه. وقد شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه وآخره. يعني شرع الصلاة على النبي أول الدعاء وأوسط الدعاء وآخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا يعني الصلاة علي كمؤخرة الرحل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي أوله وأوسطه وآخره ينبغي أن تصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد. وفي الإقناع: ولا بأس على آله. والتبصرة تقدم أنها لعبد الرحمن الحلواني. نعم. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم صاحب الفروع والمنتهى، ولم يذكر في المقنع والشرح والمغني، وجمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذكر مشروعيتها. وقال أبو ولم يذكر في المقنع والشرح والمغني وجمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ذكروا هذولا يعني المقنع والشرح والمغني، الشرح الكبير والمغني، وجمع من المؤلفين قال ما ذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي مشروعة. أي نعم. وتقدم ذكر مشروعيتها. نعم. وقال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، هذا من أدب الدعاء. نعم. وليسأل حاجته ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مقبولة، والله أكرم من أن يرد ما بينهما. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد دعاء بين الصلاتين. يعني الله أكرم من أنه يقبل الصلاة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء ولا يقبل معها الدعاء اللي بينهما. هذا معنى كلامه. نعم. والله أكرم سبحانه وتعالى من أن يرد ما بينهما. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، لأن النبي أخبرنا ودعا: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ورد في الحديث: من يعني اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وقضى حاجته، أو كما ورد. أي نعم. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا. أي نعم. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا، أي عقب قنوت الوتر. هذه رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يمسح القانت. نقله الجماعة وفاقا للشافعي وغيره. الشافعي يرى أنه لا يمسح وجهه وغيره، لكن المشهور من المذهب أنه يمسح وجهه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة. لقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من دعائه هنا داخل الصلاة، وفرغ من دعائه خارج الصلاة يمسح وجهه. هذا معناه وخارج الصلاة. لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. اقرأ الحاشية يا عبد الرحمن. قال رحمه الله: من رواية حماد وهو ضعيف، ولحديث يزيد عند أبي داود وغيره: كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ: وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. ويقول الإمام: اللهم اهدنا، إلى آخره. أي نعم، بالجمع. الإمام يقول اللهم اهدنا، لأنه يكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، يعني بالإفراد. اقرأ الحاشية. نعم، بالجمع. ومشى عليه في الإقناع والمنتهى وغيرهما، ليشارك المأموم والإمام في الدعاء. ليشارك المأموم الإمام في الدعاء. نعم، ليشارك المأموم الإمام في الدعاء، وللنهي أن يخص نفسه بالدعاء دونهم. نعم، أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم. نعم، يعني فيما يؤمن عليه. فيما يؤمن عليه، لكن إذا كان سرا لا بأس، لأنه ما يؤمن عليه المأموم، ما يدري وش يقول الإمام حتى. نعم، قال شيخ الإسلام: لكن لو كان الإمام يخص نفسه بالدعاء واللي وراه يقولون آمين، يعني ورد الكراهية هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، إذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع، كما في دعاء الاستفتاح في قوله في دعاء الفاتحة كما في دعاء الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. نعم، فقد خان الإمام المأموم، استأثر بالدعاء لنفسه. ولهذا يقول اللهم اهدني فيما ناديت، والمأموم يقول آمين، يعني نعم. ولهذا أنانية أو أثرة، والله جميل جدا أثر في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن ورد النهي، نحن مع الشرع. نعم، ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: اللهم إنا نستعينك، إلى آخره، ونستهديك. نعم، ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع ويتبع السنة. ويتبع السنة، قال في الفروع: ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. يعني يستحب للمنفرد أيضا أن يدعو لنفسه وللمؤمنين. نعم، ولا بأس إذا دعا لنفسه. نعم، ربه اغفر لي ولوالدي. أي نعم. ويؤمن مأموم إن سمعه. ويؤمن مأموم إن سمعه. نعم يا عبد العزيز، أن يؤمن على الدعاء من قنوت إمامه، خاصة إن سمعه. قال الشارح: لا نعلم خلافا في ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه، بخلاف قوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، اللهم إنا نستعينك، ونحو وإن لم يسمعه قنت لنفسه، كما لو لم يسمع قراءة الإمام فإنه يعني المأموم إذا لم يسمع الإمام قنت لنفسه، دعا لنفسه، كما لو لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ فاتحة. نعم، وإذا أراد السجود رفع يديه، نص عليه، لأن القنوت مقصود في القيام، فهو كالقراءة. وقيل لا، قال في الفروع: وهو أظهر، ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو يسأل المغفرة ونحو. اللي ما يحسن القنوت يعني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويسكت، لا، يكملها. إذا ما يحسن هذا يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه يعني أدنى واحد يحسنها. أي نعم، لما قيل قال أعرابي أو رجل: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا أحسن دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني دندنتنا حول هذا جماع الخير. نعم، سبحان الله، إذا وفق الإنسان لمجامع الدعاء وجماع الخير كفى، حولها ندندن. هنا ويكره قنوته في غير الوتر. روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم اجمعين. هذا على كل حال مسألة اخرى. حنا انتهينا من القنوت في الوتر، بقي حكم القنوت في غير الوتر، ما حكمه؟ ما ادري يعني، اكو حل، لم يبقى من الوقت الا قليل، لعلنا نقف عند هذه المسألة إلى وقت إن شاء الله نستقبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي، فاستسأل سؤال حقيقة، يقول هل يجوز أن كلما ذكرت ابن حجر أو النووي أن أذكر عقيدته؟ ليش تشهر يا أخي؟ لماذا؟ إذا كان في نفسك يعني بعض الانتقاد، ابن حجر والنووي رحمهما الله أئمة، أئمة في العلم، حفظوا لنا الحديث وخدموا الحديث، خدموا السنة، يعني ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتتبع سقطات العلماء وينشرها في كل مناسبة وفي كل ما يذكر وكذا. هذا في الحقيقة يعني ينقلب نصحه إلى فضيحة، ينقلب إلى يعني فتنة. ابن حجر رحمه الله فتح الباري فيه علم كثير، فيه علم غزير، ومؤلفات ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. وإذا تركنا يعني أو تتبعنا سقطة كل عالم وسجبناه وقمنا ننشر منشور، يا أخي ما لا، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يغفر لنا معهم. كم نخطئ، ربما نخطئ أكثر مما أخطأوا. والنووي، النووي أيضا من الأئمة العظام، من الأئمة الكبار، شرح صحيح مسلم وخدم الحديث. الأربعين النووية لو يعني تكفي في حفظها وفي يعني الاستزادة بها. ما أدري يعني سبحان الله هؤلاء المولعين يعني في نشر، ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح يعني إلا إذا كان هناك يعني موجب، مثل واحد يغتر بكلام وقال هذا كلام الإمام ابن حجر، هل أعمل به؟ بين، مثل ما فعل سماحة الشيخ ابن باز لما حقق فتح الباري، المواضع التي فيها خطأ في العقيدة يعني وبكل أدب وبكل لطف قال هذا فيه نظر، أهل السنة والجماعة يقولون بكذا وبس، ما فيه يعني ثلب ولا فيه. أي نعم، انظروا منهج الشيخ ابن باز في فتح الباري، اول فتح الباري، اي نعم، في كيف ينبه حتى يعني بكل ادب وبكل، هذا فيه نظر، كلام اهل السنة والجماعة كذا، يعني بدون انه يشهر او بدون يعني، خاصة اذا يخشى على الشخص من ان يعني احذروا زلة العالم، يعني زلة العالم زلة عالم. فحكمة ضالة المؤمن، نعم، ويحذر من الزلات. عندك الكتاب والسنة، أوزن عليك كلام الناس وأقواله، لكن على العموم الإمام ابن حجر يعني أمير المؤمنين في الحديث، وهو الحافظ بحق، والإمام النووي رحمه الله أيضا يعني من أئمة المسلمين الذين حفظوا على المسلمين يعني دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أخي يكفي رياض الصالحين للإمام النووي، رياض الصالحين، الأربعين النووية، صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، كتب الفقه الأخرى. ما أدري يقول هل في صلاة الجنازة سجود سهو؟ ما فيها سجود سهو، ما فيها سجود أصلي حتى يصير فيها سجود سهو. يقول هل صحيح أن من يموت يعني يمكن يعلق على صلاة ما من البارحة؟ لا، ما فيها سجود سهو. أي نعم. هل صحيح أن من يموت من المسلمين يوم الجمعة أو ليلتها يقيه الله فتنة القبر ولو كان عاصيا؟ لا يا أخي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الزمان لا يقدس من مات فيه، والمكان لا يقدس من استقر فيه، إنما يقدس المرأة عمله الصالح. أي نعم. والمعصية تضر صاحبها ولو كان صاحبها في زمان فاضل أو في مكان فاضل. أي نعم. عندما يقرأ المصلي إماما كان أو مأموما الآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهل يصلي على الرسول؟ نعم يصلي عليه أثناء الصلاة، صلي عليه بنفسه لكن لا يجهر حتى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما حكم من جاءت من دولة أخرى لكي تعمل عمرة وقد فاجأها الحيض، هل ينقص من أركانها شيء العمرة؟ يعني لا، ما دام جت ناوية العمرة إن شاء الله على أجره، إذا جاءها الحيض تحرم. نعم. يقول هذه امرأة جت يعني من دولة أخرى من أجل العمرة فاجأها الحيض، هل ينقص من أركانها شيء عن العمرة؟ هذه المرأة إذا جاءها الحيض تحرم وتبقى حتى تطهر. على كل حال ما دام جت زائرة زيارة عمرة لا أقل من يعني عادة النساء، عادتهم 7 أيام 5 أيام هكذا الغالب على النساء، يعني قليل من النساء ما تكون عادتها كثيرة. على كل حال هي لا تطوف، تحرم من الميقات ولو كان عليها الحيض، وتبقى محرمة حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف 7 حول البيت وتسعى بين الصفا والمروة 7 وتقصر وقد تمت عمرتها. بعض الناس تقرأ الفاتحة في السر في الركعة الأولى والثانية وبعضهم لا تقرأ، هذا يقصد المأمومين ويقصد الجهرية، الصلاة الجهرية. طبعا من قرأ فحسن في السر، ومن لم يقرأ فقراءة الإمام قراءة له. إذا لم يتمكن من القراءة في الجهرية فقراءة الإمام قراءة له، والأولى والأصح أن يقرأ الفاتحة سرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.